بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك. اللهم يا رب العالمين، افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، افتقرنا إلى رحمتك. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الصدور، ومن فتنة القبور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومي وعلومكم في الدارين آمين. باب الفقر. الفقر معلوم، والفقر معلوم أي هو إظهار الحاجة للشيء. إذا أظهرت الحاجة لشيء فأنت مفتقر إليه. أما تقول عندما تقول إنسان فقير أي محتاج، فإن كانت الحاجة لله فهو محمود، وإن كان لغير الله فهي مذموم. فالفقر له وجه محمود ووجه مذموم. الوجه المحمود أن يكون لله، ولا يكون لله إلا إذا تبرأت من رؤية الملك لسوى الله، فهو البراء من رؤية الملك لغير الله. الفقر المحمود هو البراء من رؤية الملك لغير الله. فإن كان الله سبحانه وتعالى مالك الملك، فكيف تأمل في غيره؟ وكيف تحتاج إلى غيره؟ وكيف تشتكي إلى غيره؟ وكيف تظن أن غيره يقضي حاجتك؟ هذا يدل على عدم الفهم عن الله، وعدم رؤية الإنسان للأمور برؤية صحيحة. فالفقر الحقيقي هو الفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعرفه قدر الدنيا، ويعرفه أن الله مالك الملك. فإذا عرف ذلك فقد فقه في الدين، فيجعل حاجته لله ولا يجعلها لسواه سبحانه وتعالى. ولذا قالوا إن الفقير هو الفقيه، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافه. الفقير والفقيه الفرق بينهم راء وهاء. فالفقير هو الفقيه، فراء الفقير تجمعت أطرافها فصار فقيه. فإذا فقهت افتقرت، وإذا افتقرت فقهت، هكذا. أما إذا أحوجت نفسك لغير الله فقد ذللت نفسك. والفقيه لا يذل نفسه إلا لله. ولذا يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في مناجاته، يقول: إلهي كيف أستعز وأنت الذي في الذلة أركزتني، وكيف لا أستعز وإليك نسبتني، وكيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقر أقمتني، وكيف أفتقر لغيرك وأنت الذي بجودك أغنيتني. فالله سبحانه وتعالى أقام العبد في حال الافتقار لكل شيء، ولا أقل من أن تكون مفتقرا لله في كل لحظة مع كل نفس. إذا أدخلت النفس افتقرت لإخراجه، وإذا أخرجته افتقرت لإدخاله، وأنت لا تملك إخراجه ولا إدخاله، فأنت مفتقر في كل حال. فسبحان الذي جعل الإنسان على صورة لا ينساه فيها أبدا سبحانه وتعالى. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكلني لنفسي طرفة عين، طرفة عين، لكمال اضطراره وكمال معرفته بربه وكمال افتقاره لربه، فصار مستغنيا لله عما سواه. ولذا يجتمع الفقر والغنى بالله في قلب واحد. فإذا تحققت الفقر لله تحققت الغنى بالله فلا ينفصلان. فكل مفتقر إلى الله مستغن بالله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفقر الخلق إلى الله اختيارا لا اضطرارا، وكذلك هو أغنى الخلق لله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عرضت عليه الجبال أن تصير في يده ذهب وفي يد غيره تراب فأبى، لأنه لو كان غناه بالذهب لذهب، ولو كان غناه بالدنيا لفنى غناه. والنبي غناه لا يفنى لأنه ارتبط بالذي لا يفنى سبحانه وتعالى. فيقول قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء أي النفقة تكون للفقراء، فاللام هنا متعلقة بمقدر، أي أن النفقة المستحقة التي تكون على أعلى ما تكون أن يتحرى الإنسان بها هذا النوع من الناس، أي تكون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا في سبيل الله، أي إما لطلب العلم، حبس وقته لطلب العلم للوصول إلى الله، حبس وقته للعبادة، حبس وقته للجهاد في سبيل الله، فلا يستطيع أن يتاجر في الأرض فيتكسب، ولا يستطيع أن يبحث عن عمل ومهنة فيحصل منها على مال، فصار محتاجا لحاجاته الضرورية بسبب إحصاره في سبيل الله، حيث أنه أقام نفسه في ثغر من ثغور الإسلام لا تدر عليه ربح مال. ولذا يكون النفقة على هؤلاء أولى، يبقى على طلبة العلم، على الواقفين أنفسهم للفقه في الدين، على الذين أوقفوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله والدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين، هؤلاء لا يتبرون وليس عندهم مشاريع استثمارية تدر عليهم أرباح، ولا يزرعون في أرض ولا يصنعون في مصنع، فمن أين تأتي حاجتهم؟ فتكون النفقة لهم أولى. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيع أن يتعامل في الأرض للسعي لطلب الرزق، لأنه وقف وقته لطلب ما هو أعلى وأهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهم لا يظهرون فقتهم لغير الله، فالإنسان الجاهل بحالهم يظن أنهم غير محتاجين لشيء، وهم محتاجون لكل شيء، لكن جعلوا حاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، تعرفه كده بهيئته من حيث لبسه، من حيث مظهره، من حيث كلامه، من حيث هزاله وضعفه، دليل قلة طعامه وشرابه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وإذا سأل يسأل من يظن أنه يعرف حاله، وإذا سأله لا يسأل أكثر من مرة ولا يسأل بالتكرار، فالإلحاف والتكرار في السؤال. لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وهذا حث للأغنياء الذين أوتوا عرض الدنيا أن يجعلوا أموالهم تكون في هذه الجهة، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها هي جهة الخير حقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول لأصحاب الأموال الطائلة في سورة قارون الذي أوتي أموال طائلة، قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. يبقى أهل الأموال المفروض يعملوا هكذا. يعني الوقت بعد انفلونزا الطيور كان يستطيع تجار الدواجن، وكل الناس عارفة تجار الدواجن دول، ما أدراك ما تجار الدواجن في مصر، احنا لا نشمت فيهم لأنهم إخواننا وأبنائنا وأحبابنا، لكن طمع الدنيا أعماهم. منذ أكثر من 30 عاما ونشأت تجارة الدواجن في مصر، وهم يربحون فيها أرباح ضئيلة، وكلما ارتفعت الأسعار وزادت تجارتهم يرفعون الأسعار، فإذا انخفضت الأسعار وقلت الارتباطات، زي أما قللوا الضرائب، كان المفروض أسعار الدجاج ينزل، أما قللوا عليهم الضرائب لا، ظلت أسعار الدجاج كما هي. لما ارتفع الدولار ارتفاع وهمي فرفعوا سعر الدجاج، لما انخفض سعر الدولار لم يخفضوه مرة أخرى بل ظل كما هو، مش كده برضه ده اللي عملوه؟ لما بقى الفقير مش لاقي ياكل درجة الناس كانت تشتري الجناح، الفقراء يشتروا جناحة الايه وعرجل الدجاج، يشتروا ارجل الدجاج واجنحة الدجاج علشان يعرفوا يطبخوا حاجة مش عارفين ياكلوا، وهم يربحون في الدجاجة الوحيدة حوالي 8 جنيهات، الدجاجة الواحدة لا يقبل اقل من هذا. شوف سبحان الله، لما ربنا سبحانه وتعالى ارسل لهم الوباء الوقت يفتحوا المزارع بتاعتهم فيها مئات الالاف من الرؤوس، يعرضوها على الفقراء حواليهم يخشوا عشان ياخدوا ما يردوش، حتى الفقير ابى ان ياكل منهم صدقتهم الان بعد ما كانت الحكايه سهله. يعني الوقت لو حاول يتصدقوا لا يقبلها، لو تصدق لا يقبلها الفقير، حتى لو كانت الدجاج بتاعهم ثبت صحته الا ان الناس استطاعت تعافي يقول لك وانا ايضا مني ما يرضاش ياكل. ودي ايه من الايات، وربنا ضرب هذه الايه ضربها في سوره القلم، يوم القلم وما يسترون اللي هو اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. لما كان ابوهم عنده بستان وكان لما يجي يبني هذا البستان كل عام يدي عنوانه معاد الجن للفقراء، وهم يجتمعوا الفقراء حول البستان يديهم نصيب. لما مات ابوهم قالوا لا احنا عندنا نفقات كثيره، واحنا كان ابونا بيعمل الحكايه دي واحنا ما كناش موافقين، احنا احسن حل اننا نبني الثمار بتاعتها بالسر وما نقولش لحد. اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها ربنا حرمه، لما ارادوا يحرموا الناس الفقراء ربنا حرمه، فطاف عليها طائف من ربك فاصبحت كالصريم، جالها وباء زي انفلونزا الطيور. فهمت ازاي؟ جالها وباء لانهم ايه حرموا المسكين. اصل ما تعرفش ان الصدقه على المسكين والفقير ده بتمنع الاوجاع وبتمنع كل، والكلام ده موجه لكل اهل الاموال الذين يتعاملون في الاموال الطائله ويتحكمون في الاسواق والاسعار ليعلموا ان غناهم بسبب الفقير، لولا استهلاك الفقير ما ارتمش، لان هو الفقير اللي بيشتري، هو المستهلك، هو اللي بيشتري وبيدفع، لولاهم ما كانوش له حد يشتري بضعيف، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى لولا الفقير ما ارتمى الغني، يبقى يجب ان يكون الغني يحسن للفقير، لان الفقير له اليد العليا في الحقيقه، والغني له اليد العليا في الظاهر. الفقير في الحقيقة ما فيش غني إلا بسبب الفقير. هات كده راجل عنده شركة مقاولات كبيرة كده وبيعمل مشاريع بالمليارات وقاعد هو في المكتب المكيف، تجد إن سبب غناه وقعدته دي هو العامل الفواعلي اللي بيشيل طوبة على طوبة ويشيل الزلط ويرفع، هو ده الفقير، ده الغلبان ده هو ده سبب غنى هذا الغلبان. لو امتنع هؤلاء اللي بيعملوا كل الفقراء دول يشتغلوا تحت إيده هيبقى راجل كبير مشهور؟ هيعرف يعمل اي حاجه؟ يبقى لولا جهد الفقير ما كان هناك غني اصلا، ليعلم الاغنياء ذلك. شوف ربنا بيقول واحسنوا كما احسن الله اليك، واحسن كما احسن الله اليك، اذا احسن اليك واعطاك يجب ان تعطي، اذا منعت يمنع. اللهم اعط ممسكا سلفا واعط ممسكا خلفا، ممسكا خلفا، مش كده؟ احنا الكلام ده كله مش شماته ولكن عظه وعبره، عظه وعبره لينا كلنا، لان احنا كلنا ممكن نقع في هذا الموضوع. العالم اللي ربنا اعطاه علمه ان ما انفقش منه وعلم الناس ربنا يكلف علمه، يا اما يكلف علمه بنسيان ويا اما يكلف عقله يجيله جلطه يفقد النطق، لانه كان بيدخر علمه عن الناس ما بينفقش منه، لان المال للعالم هو علمه، والمال عند رجل الاقتصاد هو النقود، والمال عند صاحب العافيه هي عافيه. فإذا كل إنسان ينفق مما أتاه الله، صاحب العافية ينفق من عافيته، وصاحب العلم ينفق من علمه، وصاحب المال ينفق من ماله، وصاحب الصلاح ينفق من صلاحه، وصاحب العبادة ينفق من عبادته فيدعو للناس لأن يرفع الضر عنهم. كل له دور في هذه الحياة ما تفتكرش، وعشان كده وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وفي نفس الوقت لا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كانوا بيبغوا الفساد في الأرض، رفعوا الأسعار على الناس، كل ما الحكومة تحاول تسهل لهم إجراءات عشان يخفضوا السعر ما يخفضوا السعر أبدا، لا تجار الملابس ولا تجار الدجاج ولا تجار أي حاجة في الدنيا، كل في مصر كده، أول ما يوصل السعر لمستوى معين مهما عملوا إجراءات عشان يخفضوا الأسعار ما يخفضوهاش. مش كده برضه ده اللي حصل ولا لا في مصر وفي كل بلاد العالم للأسف؟ تعلمنا ذلك الجشع من الكفار، المسلمين ما يعرفوش الجشع ده، طول عمر تجار المسلمين لا يعلموا هذا الجشع ولا يعرفونه، انظر الى تجار الصحابة كيف كانوا يتعاملون، وانظر الى تجار التابعين كيف كانوا يتعاملون، وانظر الى التجار حتى في اول هذا القرن ايام الاقطاع اللي بيقولوا عليه اقطاع، كان حتى المسيحيين منهم اللي عندهم مصانع كانوا بيعالجوا العمال اللي عندهم على حساب المصنع، يعني عالمهم على حساب المصنع، وكان مع دخول المدارس يدي مكافئات، ومع دخول ما هو مسيح، يعني كان بجوار بيتنا واحنا اطفال مصنع صابون ملك واحد مسيحي اسمه صليب، في اكثر من اسم ده صليب، يعني من الصليب، هذا الصليب ده المسيحي ده قبل ما يأمموا مصنعه، احنا شفنا العمال اللي كانوا بيشتغلوا عنده واللي اشتغلوا في المصنع بعد ما تأمم، هذا الصليب ده ما كانش عامل يتجوز الا وكان ينقص ويساعد، ما كانش عامل يمرض الا ويعالجه، ما كانش عامل يجوز بنته الا ويقف معاه في تجهيزه، ما كانش عامل يجي مع دخول رمضان الا ويديهم وجبات تكفيهم طول رمضان وهو صليبه، فما بالك بقى لو كان مسلم يعمل ايه؟ فاحنا عايزين نتعلم، وعلشان كده كان المصنع ايامه يكفي. اول ما تأمم وابتدى بقى يمشي بالنظام الحكومي اللي يعني انت عارفه وانا عارفه، ابتدى المصنع يخسر الى يومنا هذا بيخسر. ما شافش مكسب من ساعه ما صليبه سابه. هو الحكايه مش عشان صليبه او غيره، علشان بيحسن فربنا يحسن اليه. حتى يقبل الاحسان من الفقير من الايه؟ من الكافر ببركه في الدنيا. صحيح لا يعطيه عليه ثواب في الاخره، لكن يبارك له في ماله في الدنيا. ويديله بركه في الدنيا. لكن احنا بقى المفروض المسلمين يعمل الاحسان ده وينتظر الثواب في الاخره، لان احنا ناس امنا بالغيب واحبنا الله سبحانه وتعالى واثرنا الاخره على الدنيا، فلازم المسلم يختلف. اما يبقى محمد صاحب المصنع غير ما يبقى صليبه صاحب المصنع، مش كده برضه؟ لكن للاسف لما جاء محمد مسك المصنع بوظ المصنع. ليه؟ لانه اتعلم الجشع ما اتعلمش الادب. فاحنا عايزين نرجع تاني على سيره سيدنا محمد تاني صلى الله عليه وسلم، كيف كان يؤثر نفسه صلى الله عليه وسلم على كل الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان لو أراد أن يأكل من الجنة لأكل صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يجوع كما يجوع كل الجائعين من أمته صلى الله عليه وسلم حتى يذوق ما يذوقه الجائع. وكان في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يجوع ويربط الحجر على بطنه كان يطعم الجيش من قليل من الطعام صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو لم يرد ان يطعم وغيره جائع صلى الله عليه وسلم لانه رحمه للعالمين. فهذه المساله كلها، فاحنا لازم نتعظ ونعرف يا رب بيقوله وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. اذا انفقت من خير، واذا خصصت الاطعام للناس، واذا عاونت الناس على معايشهم، فكم احسنت فيحسن الله اليك كما احسنت الى الناس. فاذا اسات وفسدت في الارض ورفعت الاسعار على الناس فان الله لا يحب المفسدين، يستبدلك ويجيب غيرك، لأن الله غني سبحانه وتعالى مستغن عنك. فكل واحد يراجع حياته، ربنا أقامه فين؟ عارف رب الأسرة، رب الأسرة على مستوى الزوج بس مع زوجته وأولاده. إذا أحسن لأولادي ربنا يحسن إليه، إذا أساء لأولادي ربنا يسيء إليه، إذا ضيق على أولاده ربنا يضيق عليه، إذا وسع على أولاده ربنا يوسع عليه. كل على مستواه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل واحد يراجع حاله مع نفسه، يراجع حاله مع نفسه ربنا أقامه فين، ويبتغي فيما أتاه الله الدار الآخرة، ولا ينسى نصيبه من الدنيا، يعني يأخذ من الدنيا بقدر الحلال الذي يكفيه، ويستمتع من زينة الدنيا بالقدر الذي يكفيه دون أن يطغي نفسه، وفي نفس الوقت يحسن كما أحسن الله إليه، ولا يفسد في الأرض ولا يغلط، يوم ربنا يبارك له. هذه هو ده المعنى اللي رب سبحانه وتعالى بيقوله لك كثيرا في القرآن في آيات كثيرة، لمن يصل للفقراء الذين أحصروا، أي النفقة تكون لمين؟ للفقراء. لا، النفقة بتوع الأغنياء اليومين دول يديها لمين؟ يديها للرقاصة لما يعمل فرح لابنه يكلفه 2-3 مليون، ويجيب لك رقاصة ترقص له في ربع ساعة فرح ابنه ولا بنته يديها 5000 و6000 جنيه و10000 جنيه، وأسعار كده يمكن ما تخطرش في بالنا. ليه؟ لأنه بينفق كده في الفساد. ربنا فتح له أبواب الفساد لكن مش فتح له أبواب الخير، لأن هو قفل على نفسه أبواب الخير. لكن النفقة تكون لمين؟ للفقراء دول، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم كل الناس حفظها، حتى أطفالنا حفظها. شوف لما حرموا الفقراء ربنا حرمهم، مش كده برضه؟ كلنا حافظين سورة القلم وكلنا بنقراها ليل نهار. لما تحرم الفقير ربنا يحرمك، تطعم الفقير ربنا يطعمك. كل واحد لازم يحط في مخه هذا الموضوع. اخبرنا ابو عبد الله الحسين بن شجاع بن حسين بن موسى البزاز ببغداد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، نصف يوم، مو اليوم في الآخرة بألف سنة مما تعودون، يبقى نصف يوم بخمسمائة سنة. الفقراء يدخلوا قبل الأغنياء الجنة بنصف يوم. طب الخمسمائة سنة اللي تأخرها الأغنياء تأخروا ليه؟ بيتحاسبوا على أموالهم. لو هيبقى من أهل الجنة بس ربنا هيحاسب من أين اكتسب وفيما أنفق، فهيتأخر. واحد محبوس في السؤال والثاني ما عندوش حاجة يسأل عليه. إدتني إيه يا رب؟ معزة وماتت، خلاص خش. يعني خلص اللي عليه كله، ما عندوش حاجة. إنما الثاني هيسأل عن حاجات كتير فربنا يسلمنا. ويكفي فخرا للفقراء هذا الحديث. فقرا للفقراء، عشان كده الانسان لا يتمنى الا ما اقام الله فيه، هو ده عين الرضا الرحيم. ان اقامك في قله العرض، قله العرض يعني ايه؟ يعني قله المال، لان الفقر الحقيقي هو الفقر للشيء، لكن ممكن يقيمك في قله العرض، يبقى ما فيش في جيبك مال، لكن انت من اغنى الناس بالله. الناس كلها تسالك تقول الحمد لله ومش عايز حاجه ثانيه، مش غني. يبقى الفقر ليس فقر عن قله العرض. ليس الفقر عن قلة العرض. الفقر الحقيقي بقى، الفقر الحقيقي هو الفقر ايه؟ للدنيا، الافتقار للدنيا، عدم القناعة. الفقر الحقيقي هو الطمع. يبقى ايه؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى، ليس الغنى بالعرض، وليس الفقر عن قلة العرض، مش كده برضو؟ ويقول الامام الشافعي، الإمام الشافعي ليه أشعار جميلة يا ريت كل الناس تحفظها. يقول علمت أن القناعة رأس الغنى. القناعة الحقيقية هي دي رأس الغنى. علمت أن القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتثل. فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك. لا بيمسح بوك لده ولا بيقف على باب ده عشان ياخد حاجة. هو قانع ومبسوط مستغني عن الناس كلها. فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غني غنيا بلا درهم. فصرت غنيا بلا درهم، غنيا بالله. امر على الناس شبه الملك. ادي الكلام، فهمت؟ والامام الشافعي يقول الغنى عن الشيء لا به، لان لو كان غناك بالذهب لذهب كده. ربنا سماه ذهب عشان بيذهب، وسماها فضة عشان بتنفض، وسمى دينار عشان دين ونار، مش كده برضو؟ وسمى درهم علشان يدر الهم. فكل حاجة من اسمها تقرف منها. يعني لو وسمى الفلوس فلوس عشان من الفلس، لغناء الفلوس يفلس، واللي غناء الذهب يذهب، واللي غناء الفضة ينفض، واللي غناء الدينار أوله دين وآخره نار. والحكايه واضحه. فنسال الله السلامه. يدخل الفقراء الجنه قبل الاغنياء بخمسمائة عام، نصف يوم. اظن كل الاغنياء يوم القيامه هيتمنوا كانوا يبقوا فقراء. حكايه واضحه يعني. فيبقى عمرك ما تشوف غني وتحسده على غناه، بل ده انت تشفق عليه من غناه. دي الحقيقه بقى، لان الغنى يدر الاستغناء والطغيان، ويدر الكبر. فالطغيان والاستغناء والكبر مهالك. فوق ذلك وقبل ذلك يسأل عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. شوف المصائب كلها اللي واقع فيها. فكأن الغني ده في مصيبة وانت عايز تنقذه منه، تقوم تنظره بنظرة العطف ونظرة الشفقة، لا بنظرة الطمع فيما في جيبه. دي الحقيقة. وعشان كده لو عرض الغنى على النبي بالعرض رفض صلى الله عليه وسلم، لانه يعرف الدنيا على حقيقتها صلى الله عليه واله وسلم. وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس الحيري ببغداد قال حدثنا أبو أحمد حمزة بن العباس البزاز ببغداد قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا محمد بن أبي الفرات عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسكين ليس بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان. قال فقيل من المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد ما يغنيه ويستحي أن يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. المسكين هو الذي لا يجد ما يغنيه، يعني بحقه في قلبه لا يعلمها إلا الله، وفي نفس الوقت راضي بما أقام الله فيه. وربنا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فربنا هيتصدق عليه، هتصدق عليه بقى بقضاء حاجته سبحانه وتعالى. الذي لا يجد ما يغنيه ويستحي أن يسأل الناس، يستحي أن يسأل، يعني يستحي من الله أن يسأل الناس، مش يستحي من الناس. خد بالك الحديث لازم تفهمه صح، مش بيستحي من الناس، هم الناس أصلا لو وزن لهم عنده إلا بعلاقتهم بالله، ولكن هو يستحي من الله، وعشان كده الحياء من الإيمان، يستحي انه يسأل الناس لحسن ايه كأنه بيشتكي ربه، يبقى بيستحي من الله ان يسأل الناس. فهمت بقى؟ ده المسكين صحيح اللي هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان ينوي على علو مقامه، ويستحي ان يسأل الناس ولا يفطن له، لا يفطن له يعني محدش يعرفه ويدركه، ليه؟ لانه يحسبهم جاهل واغنياء من التعفف، فيتصدق عليه. قال الأستاذ معنى قول يستحي أن يسأل الناس أي يستحي من الله، من الله تعالى أن يسأل الناس، لا أنه يستحي من الناس. قال الأستاذ، أما يقول الأستاذ هنا يقصد مين؟ أبو علي الدقاق اللي هو شيخه، شيخ المصنف اللي هو شيخ الأستاذ أبو علي الدقاق. والفقر شعار الأولياء وحلية الأصفياء واختيار الحق سبحانه لخواصه من الأبقياء والأنبياء. يبقى الفقر، الفقر إلى الله والافتقار إلى الله حقيقة، مش المسألة مسألة عرض في الدنيا، يعني قد يكون معه العرض في الظاهر لكنه مفتقر إلى الله في الباطن، لكن الفقر إلى الله الحقيقي دي حلية الأولياء، شعار الأولياء وحلية الأصفياء واختيار الحق سبحانه لخواصه من الأبقياء والأنبياء. والفقراء صفوة الله عز وجل من عباده ومواضع أسراره بين خلقه، بهم يصول الحق الخلق وببركاتهم يبسط عليهم الرزق. لو لم يكن في الفقر فضيلة إلا أنك تقول يا ربي يا ربي فيرجعك إلى الله لكفى هذه الفضيلة، ولكن الغنى قول مالي مالي ولا تقول ربي ربي، والفقير يقول ربي ربي، ففرق كبير بين من يقول ربي ربي ومن يقول مالي مالي. ولو لم يكن للفقير فضيلة إلا أنه يتمنى رخص الأسعار على الناس، لأنه هو من الناس فرخص الأسعار يعود عليه أيضا لكفته. ولو لم يكن للغني رذيلة إلا أنه يتمنى زيادة الأسعار حتى يزيد أرباحه لكفته هذه الرذيلة بالرذائل. ما هو الغني تاجر والتاجر عايز الأسعار تعلى، مش كده برضو؟ والفقير عايز الأسعار ترخص، واللي عايز الأسعار ترخص فضله أجل اللي عايز الأسعار تغلى، لأن اللي عايز الأسعار ترخص هيأثر على الناس، واللي بيأثر على الناس ربنا يأثر عليه. فيكفي الفقير فضيلة إنه يتمنى رخص الأسعار. تصور أنت مثلا أن يبقى معكش أنت دولارات في البنك في رصيدك، تبقى متمني إن الدولار ما يزيدش سعره، لأن أنت ما عندكش، وأنت عارف إن لما يرخص سعره الأسعار هترخص في الأسواق، مش كده؟ تقوم تتمنى. لكن لما يبقى عندك مليون دولار في البنك كل يوم تشوف سعر الدولار كام، يعني عشان لما يغلى تطمئن وتستريح. فشوف بقى فرق بين اهتمام الغني بمصلحته الخاصة واهتمام الفقير بمصلحة الناس العامة، فرق كبير. فيكفي الفرق هذه النعمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصلحة المسلمين هي مصلحته، لأن إيه؟ المسلم ايه اللي هو يهتم بامر المسلمين، ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. والفقراء الصبر جلساء الله تعالى يوم القيامة، يعني خواص الله. جلساء الله يعني خواص الله، يعني يجلسهم في مكانة المخصوصة، مكانة الكرامة، مكانة الرضا، مكان مقام الرضا، مقام القناعة. دي مقامات يمكن لا يدركها الغني بالمال، لا يدرك مقام الرضا الغني بماله، ولا يدرك مقام القناعة الغني بماله، ولا يدرك مقام الافتقار إلى الله واللجوء إلى الله ودعاء الله والطلب من الله إلا الفقير. أما الغني فلا يدرك مثل هذه المقامات. والفقراء صفوة، الفقراء الصبر يعني الصابر على فقره، الراضي بما أقامه الله، القانع بما أقامه الله وأعطاه، جلساء الله تعالى يوم القيامة. لذلك ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء الفزاري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خشيش البغدادي قال حدثنا عثمان بن معبد قال حدثنا عمر بن راشد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء مفتاح، ومفتاح الجنة حب المساكين. والفقراء الصبر هم جلساء الله، هم جلساء الله تعالى يوم القيامة. مفتاح الجنة ايه؟ حب المساكين. تصور انت لو كل واحد عنده اموال طائلة بيحب المساكين، كنت هتجد محتاج في الارض؟ لا تجد محتاجا على الارض. يعني في احد علماء الاقتصاد قال ان الاربع نقاط اللي ربنا قالهم في سورة القصص لو رعاها الاقتصاد العالمي لا تجد فقير على وجه الارض، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. اللي هو ايه؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض. يقول لو قام الاقتصاد العالمي او في اي دوله من الدول على الاربع نقاط دي، الاسس دي، المبادئ دي، لا تجد فقير على وجه الارض. لان رب سبحانه وتعالى بيطلع من الارض ارزاق تكفي اضعاف من عليها من الناس، فلا يجوع جائع الا بتخمه غني كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يكوع جائع الا بتخمه غني. لكن الارض مليانه ارزاق، ده بيرموا القمح في المحيط عشان ما ينخفضش سعره. ده فعل الكفار، فعل الكفار، لدرجه ان السمك ياكله يتوحش، وبرضه مش عايزين ياكلوا مين بني ادمين. وبعدين في الاخر يقول لك حقوق الانسان، اي انسان؟ الانسان اللي هم نفسهم يقتلوا حقوق الانسان نفسه، بس هو نفسه الانسان الابيض الاوروبي بس هو الذي له حق في الحياه، اما غيره فليس بانسان. فاي مواثيق يعملونها يعملونها لصالحهم هم، ويطبقونها لهم هم، ولا ينظرون لاي بشر اخر. لكن شوف الاسلام بقى، ربنا يقول لكل في كل كبد رقدة اجر. تعدينا حتى حدود الانسان الى كل ما على الارض من الاكوان، في كل كبد رقدة اجر. شوف الفرق بين المسلم وبين غير المسلم. المسلم حتى لم يراعي الا اهل جنسه فقط وغير المسلم، اما المسلم فيراعي كل خلق الله على الاطلاق. احنا بديننا من دخلت النار في هرة حبستها، وفي ديننا من دخلت الجنة في كلب سقط، وهي ايه؟ وهي كانت بغية من بغايا بني اسرائيل. شوف قد ايه ديننا في دين الرحمة، ليعلم الناس واهل الارض جميعا ان هذا هو ديننا. ولكن على أبناء المسلمين الآن من أهل البترول ومن الأمراء ومن الملوك ومن غير ذلك ومن الوزراء ومن التجار الكبار يعلموا هذه الحقائق، علشان يشعروا الناس بعد ذلك بالفرق بين الغني المسلم وبين الغني الكافر، وبين نظرة المسلم للمال ونظرة غير المسلم للمال. وقيل إن رجلا أتى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها منه. يعني سيدنا إبراهيم بن آدم أصلا كان من الأمراء، وترك الإمارة وترك هذا كله وتفرغ لعبادة الله وزهد في الدنيا وصار يسيح في الأرض، وكلما جاء على الحساب يشتغل إن شاء الله حمال، حتى إنه وجدوه مرة بيحمل حزبة حطب علشان يشتغل حمال، يعني شيال، وهو كان أصله أمير، علشان يجد قوت يوم. فأحد الصالحين لما شافوا بالمنظر قال أحملها عنك يا إمام. قال لقد بلغني عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من وقف موقف ذلة في طلب الرزق الحلال غفر له ذنوبه. يبقى انت لما تقف موقف فيه نوع من المهانة في مهنتك علشان تطلب الرزق الحلال ربنا بيغفر لك ذنوبك. تشوف انت بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل الانسان وهو رايح كده يخرج من باب بيته علشان يسعى في طلب الرزق ويهين نفسه احيانا يوم يتعرض مثلا لبعض الوسائل، هتلاقي الميكانيكي ايده كلها شحم، وتلاقي الجزار ايده كلها دم، وتلاقي الجراح ايده كلها صديد، وتلاقي ده ايده كلها يعني فيها نوع من المهانه، يمكن يحط ايده في ساعي المجاري يقعد يسلف البلاليع الناس كلها نجافه، كل ده في طلب الرزق الحلال. فكل العالم دي مغفور له طول ما انت ماشي كده، الناس دي مغفور له برحمه ربك سبحانه وتعالى. فالمهم بيدي سيدنا ابراهيم ابن ادم 10,000 درهم، يقول له انت يعني مقامك عالي، خد دول تستغني بيهم، تقوم ما تحتاجش كل شويه تشتغل حارس مره، تشتغل شيال مره، تشتغل وانت راجل عالم كبير كلامك مع الناس بتحفظه. قال له تريد ان تمحصني من ديوان الفقراء ب10,000 درهم؟ لا افعل. هو عايز يبقى في ديوان الفقراء عشان يدخل الجنه قبل الانبياء ب500 سنه، فهو هياخد ال10,000 دي يطلع منها ويتأخر 500 سنة، يبقى دي نظرته النظرة آجلة للأمور. وقال معاذ النسفي ما أهلك الله تعالى قوما وإن عملوا ما عملوا حتى أهانوا الفقراء وأذلوهم. لعلمك بقدر ما تعامل الفقير زي ما تعامل الغني بقدر التواضع في قلبك، لكن لو عملت الغني معاملة والفقير معاملة اعرف انك انت من أهل الكبر، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو عملت الفقير كما تعامل الغني بالضبط بالضبط، لا تكرم الغني لغناه ولا تهين الفقير لفقر، بل الكل عندك سواء لانهم كلهم عباد لله. اذا عملت الكل بالضبط سواسية عندك، اعلم ان ربنا سبحانه وتعالى اقام التواضع في قلبك فتحمد ربك على ذي النعم، والا فعليك ان تحصل هذا الخلق، لان لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كده. نسأل الله السلامة. وقيل لو لم يكن للفقراء الى الله فضيله غير ارادته وتمنيه سعه ارزاق المسلمين ورخص اسعارهم لكفاه ذلك، لانه يحتاج الى شرائها والغني يحتاج الى بيعها. زي ما قلت لك في الاول ان الغني تاجر، فالتاجر يهم غلاء الاسعار عشان يزداد ربحه، والفقير ليس له في هذا الامر، يهم رخص الاسعار لانه هو اللي بيشتريه. فاحتياج الفقير يعني احتياج الفقير من الله انه يرخص الاسعار للناس، هذا الهم او الهمه تجعل ثوابه عند الله عظيم اكثر من الثاني الذي يريد ان يرفع الاسعار على الناس ويصعب عليهم حياته. هذا لعوام الفقراء، فكيف حال خواصهم؟ لان هناك الفقر انواع. الفقر بدايته الزهد في الدنيا وعدم طلب الدنيا، هذا في بدايته، ثم بعد ذلك البراءة عن رؤية الملك لغير الله، فحتى لو ملكه الله لا يرى نفسه مالكا لشيء، بل هو ملك الله. والفقر عند خواص الخواص هو البراءة من رؤية البراءة، أي لا يرى نفسه أصلا متبريا، فلا يرى مع الله أحد، لا يرى حتى فقره إلى الله، لأنه لا يرى إلا الله، فانشغل بربه سبحانه وتعالى عما سواه. وعشان كده بيقول هذا لعوام الفقراء اللي هم زهدوا في الدنيا يعني، فكيف حال خواصهم الذين تبروا من الملك وجعلوا الملك لله ثم تبروا من رؤية البراءة في نفسها. سمعت الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت عبد الواحد بن بكر يقول، سمعت أبا بكر بن سمعان يقول، سمعت أبا بكر بن مسعود يقول، سئل يحيى بن معاذ عن الفقر فقال حقيقته ألا يستغني العبد إلا بالله. حقيقة الفقر الغنى بالله، ورسمه يعني الصفة الظاهرة فيه عدم الأسباب كلها، يعني ترك الأسباب كلها اعتمادا واستنادا، مش تركها أخذا، بل يأخذ بالأسباب ولكن لا يعتمد عليها ولا يستند إليها. يبقى ترك الأسباب كلها اعتمادا واستنادا لا أخذا، فالأخذ بالأسباب عبادة، ولكن الاستناد إلى الأسباب والاعتماد عليها شرك. يبقى هنا يقصد هنا ايه؟ وعدم الاسباب كلها، اي اعتمادا واستنادا ثقة فيها دون الله، وتوكلا عليها دون الله. هو ده بقى يبقى اللي افتقر الى الاسباب. اما المسلم الفقير الى الله ياخذ بالاسباب غير ملتفت له. قال في الحكم: ما احببت شيئا الا كنت له عبدا. مش كده بقى؟ ما احببت شيئا الا كنت له عبدا. اذا احببت المال تبقى عبد المال، اذا احببت المنصب عبد المنصب، اذا احببت المظهر عبد المنصب. المظهر مش كده؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصه، تعس عبد القطيفه، تعس وانتكس، واذا شيك فلم تقش. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بل لو الانسان حتى احب هواه وشهوته صار عبدا لهواه وصار يعبد هواه. ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله. ما احببت شيئا الا كنت له عبدا وهو لا يحب ان تكون عبدا لغيره. وسمعته يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت ابراهيم القصار يقول: الفقر لباس يورث الرضا اذا تحقق العبد فيه. يعني الفقر الى الله اذا تحقق العبد فيه ثمرته ايه؟ الرضا. اذا تحقق العبد بالفقر الى الله تلاقيه رضا بما اقامه الله، يعني قنع. مش كده برضه؟ وقدم على الاستاذ ابي علي الدقاق فقير في سنه 95 و300 من زوزن دي بلد، وعليه مسح وقلنسوه مسح. مسح يعني قماش رقيق الحال كده، يعني بسيط، قماش بسيط كده. المصريين يقولوا عليه دمور، يقولوا عليه خيش، يقولوا عليه اي حاجه رخيصه، حاجه رخيصه يعني. فلابس ايه الثوب بتاعه؟ ثوب رقيق، والظاهر اتبقت حته من الثوب فعملها طاغيه كمان، وعليه قلنسوه من نفس لون الثوب بتاعه، وعليه وقلنسوه مسح. فقال له، كان زمان كده الفقراء يعمل ايه؟ يدي للراجل الترزي يقول له اتبقت حته اعملها لي طاغيه، لانه معهوش فلوس يجيب طاغيه كمان. فتلاقي لابس ايه؟ الجلابيه والطاغيه لون الجلابيه. دي علامه برضه الاحتياج، انما الثاني بقى الغني يلبس الجلابيه اخر شياكه، وبعدين يدور على طاغيه تليق عليها، وبعدين يدور على كوفيه يعني مش، وبعدين شراب يليق على الجلابيه، وبعدين يجيب عصايه، وبعدين شغلانه بقى يعني مواويل، ويمكن يحط لك ورده هنا كمان، ويبقى ماشي بقى يعرف يتهدم عليك يعني. انما الفقير مش كده. فقالهم الراجل الفقير ده عليه ثوب رخيص ولابس قلنسوه من نفس لون الثوب، يعني دليل فقر حالي يعني. فقال له بعض اصحابه بيهزر معاه يعني: بكم اشتريت هذا المسح؟ الثوب بتاعك ده اشتريته بكام؟ على وجه المطايرة يعني المنازعه يعني. فقال: اشتريته بالدنيا وطلب مني بالاخره فلم اعيه به. ايه الحلاوه دي؟ يعني هو اشتراه بانه باع دنيته كلها، حط دنيته كلها واشتراه. ولما الناس قالوا له: طب اديني ثوب التقوى اللي انت لابسه ده وثوب الفقر الى الله الذي في قلبك بالاخره كلها، ما اقدرش اديهولك، لان الاخره لا تقوم بالدنيا. يبقى العبره بالثوب الذي لبسه القلب لا بالثوب الذي لبسه الايه؟ القالب. في فرق بين الثوب اللي يغطي القالب والثوب اللي يغطي القلب. مش لباس التقوى ذلك خير؟ لباس التقوى ده في القلب، ولباس الثياب ده على البدن. فبيقول له: انت ما تبصش على اللباس اللي في البدن ده، اتعرض عليا بالاخره ما رضيتش. بيكلموا بقى على لباس التقوى. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول: قام فقير في مجلس يطلب شيئا فقال: اني جائع منذ ثلاث. في مجلس فيه علماء وناس طيبين اكابر كده، فواحد الظاهر بقى له ثلاث ايام ما اكلش، فقال: اني جائع منذ ثلاث. وكان هناك بعض المشايخ فصاح عليه وقال: كذبت، ان الفقر سر الله، وهو لا يضع سره عند من يحمله الى من يريد. يعني ولا يضع سره، اي افتقاره، افتقار العبد لربه، لا يضع هذا الافتقار اليه سبحانه وتعالى في قلب من يحمله الى غيره من الخلق اراده وطمعا فيه. يبقى انت طالما طمعت في غيره يبقى انت كذاب، انت مش فقير الى الله. طالما طمعت في غيره، لان الفقر الى الله ده سر، سر الله لا يضعه في قلب، لا يتوجه هذا القلب الى غيره بالاراده ابدا، بل إرادته كلها متوجهة إلى الله، وإن كانت في العبارة بعض الوهم والإيهام، لكن هو معناها كده، لكن هي العبارة نفسها مهمة. وهو أحيانا العلماء يحبوا، علماء الصوفية يحبوا يدي لك العبارة مهمة حتى لا يفهمها إلا أهلها. هم طريقتهم كده، يقول لك أصل إحنا بنبيع بضاعة غالية مش كل واحد يفهم، فيروح قايل العبارة مهمة علشان اللي قاعد مش منهم يقول ايه الناس اللي بتهلطم دول، ده بيقولوا كلام ملوش معنى، يقوم ما يجيش تاني، واللي منهم يفهم معنى العبارة يفضل قاعد تاني. هو دي طريقتهم علشان مش عايزين يشوشوا نفسهم بمن ليس منهم. فكمان اللي تجد عباراتهم احيانا تجد فيها كثير من الإيهام في التركيب. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن الفراء يقول، سمعت زكريا النخشبي يقول، سمعت حمدون القصار يقول، إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا، إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء. إبليس وجنوده هيفرحوا، يفرحوا بالنكد، أي حاجة تبعدك عن ربك تفرح إبليس، يبقى ما يقول لك يفرحوا بثلاثة أشياء يعني تجنب هذه الأشياء، طالما حاجة تفرح إبليس يعني تجنبها، مش كده برضو؟ رجل مؤمن قتل مؤمنا، دي تفرحهم قوي، لأن دي من أكبر الكبائر قتل المؤمن. ورجل يموت على الكفر ينبسطوا قوي علشان أهل النار لا. وقلب فيه خوف الفقر، يا ده يفرح بيه قوي بالقلب ده. يعني مش متوكل على الله، يعني متصور ان ربنا هيحييه وينساه بالرزق، وربنا بيقول ما من دابة في الارض الا على الله يرزقها. يبقى ازاي انت خايف من الفقر وانت اصلا عبد لله؟ ازاي هو هينساك؟ هو نسي الطائر، نسي الدواب ده، النملة اللي هي ليست لها اي قدرة على التفكير ولا عندها حتى ضعيفة، ده النملة دي مجرد انك انت تعطس قدامها تطير 10-100 نملة، مجرد هواء اللي طالع منه، ناسي النملة الضعيفة دي. يبقى ربك ما بينساش حد سبحانه وتعالى، لا ينسى احد. وانت ببطن امك يعني مين اللي اكلك واطعمك؟ يعني كنت انت ليك يعني ترتيب، قاعد بترتب يعني بتشتغل كل يوم في بطن امك توضب لها الامعاء وتوضب لها القلب يدق علشان انت ساكل؟ يا ربك هو اللي خلاه يدق، وهو خلى كل حاجة تلف وخلاك تاكل، وتاكل من سرتك مش من بقك، يعني بياكلك من حتة انت ما تحلمش تاكل منها، وبيشبعك. مين اللي دبر لك الامور دي كلها؟ ما هو ربك. ما انساكش وانت لسه قبل ان ايه، قبل ان تنبت لك الاسنان اطعمك، وقبل ان ينبت لك حتى العقل يتم فيك والحيلة، فتفتكر نفسك بعد وجود الحيلة والنطق والكلام والقدرة انه هينساك؟ عيب يا اول فجر. علشان كده يفرح اول شيطان من اللي خايف من الفقر. والناس كلها الوقت هم الرزق وهم الخلق، محبوبة بهم الرزق وهم الخلق. ليه ايه المشكلة يعني؟ هو نسيت قبل كده انت جوع في يوم؟ طب اي واحد فينا في اللي عادين كده من يوم ما ربنا خلقه مرة جاع وطلب اكل ملقاش حتى لقمة احد؟ طب امال خايف ليه من غلاء الاسعار؟ الان ليه بقى؟ ليه الان يعني؟ قلقك ده ضعف في الايمان، يفرح الشيطان، فيبقى سيب ربك. وعلشان كده لازم الانسان يشوف ما سبق من فضائل الله عليه وفضل الله عليه، يقوم يحكم بيه على مستقبله. اللي ما انساكش في الاول هينساك في الاخر. ما تفتكر الاول كنت ايه والوقت بقيت ايه، مش هينساك برضه. افهم، وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي، افتمنعني بعد وجود ضعفي؟ مش كده برضه؟ مش ربنا بيقول هو اللطيف، الله لطيف بعباده؟ مش القرآن ده كلام الله وهو قديم؟ يعني ربنا لطيف بعباده قبل خلق عباده. وصفت نفسك باللطف والرأفة بي قبل وجود ضعفي، أفتمنعني منها بعد وجود ضعفي؟ مستحيل. افهم، عشان كده الشيطان يفرح قوي بالعبد اللي همه هم الرزق والآن من الفقر وخايف من الفقر. خايف من ايه بس؟ هم الرزق وهم الخلق والهوى والشيطان والنفس هي الحجب التي تحجبك عن الولاية. لو عديت الخمس حجب دي بقيت ولي من اولياء الله ويصير دعاءك مستجاب. اعبر هذه الحجب، لو عبرتها بقيت ولي كبير، نعمل لك قبة وندفنك فيها ونعمل لك مولد، شوف قد ايه، ويمكن نجيب مراجيح جنبك بس شد حيل. ايوه، النفس والشيطان والهوى وهم الخلق وهم الرزق. والقلب فيه خوف الضغط الى الله تعالى، يعني طبعا الله تعالى لا مش مناسبه، لا مش كل تفسير، بس ده يفرح، ده يفرح الشيطان خوف من الفقر، الفقر الفقر الى الله ده هذا يحزن الشيطان. وسمعته يقول اصل ممكن تبقى عندك مثلا حرف نفي ساقط، ولا حطيت حرف نفي تتعدل مش متراجع، مش متراجع. وسمعته يقول سمعت عبد الله بن عطاء يقول سمعت أبا جعفر الفراغني يقول سمعت الجنيدي يقول يا معشر الفقراء، يعني الفقراء إلى الله، يعني إنكم تعرفون بالله وتكرمون لله فانظروا كيف تكونون مع الله إذا خلصتم. شفت بقى، إنكم تعرفون بالله وتكرمون لله فانظروا كيف تكونون مع الله إذا خلوتم به. يكفيك فخرا أيها الفقير إلى الله أن كفاك هم طلب الدنيا وجعلها في قلب غيرك وجعل همك طلبه سبحانه وتعالى، يبقى يكفيك فخر. أنت همك تطلب من الله وهم غيرك يطلب من الدنيا، يبقى أنا أكرم الأكرم اللي همه مع الله، ده يقول يا رب يا رب والتاني يقول يا عرض يا عرض، مش كده برضه بيضرب في الأرض، يبقى فرق كبير. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول سمعت محمد بن عبد الله الفرغاني يقول سمعت الجنيدي وقد سئل عن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى أهو أتم أم الاستغناء بالله تعالى، فقال يعني هل الفقر إلى الله أتم أعلى ولا الغنى بالله أعلى؟ شوف كلام اللي سيدنا الإمام الجنيدي بيقول إيه بقى، بيقول إذا صح الافتقار إلى الله عز وجل فقد صح الاستغناء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله تعالى كمل الغنى به، فلا يقال أيهما أتم الافتقار أم الغنى، لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. يعني المفتقر الى الله مستغني بالله والمستغني بالله مفتقر الى الله، فما تقوليش ايهما افضل، ده لا تتم احداهما الا بالاخرى. شفت الجمال. وسمعته يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت جعفرا يقول سمعت رويما يقول وقد سئل عن نعت الفقير، نعت يعني صفة الفقير الى الله، يعني فقال ارسال النفس في احكام الله تعالى، يعني ان تكون مع الله على ما يريد، هذا معنى الفقر إلى الله. وقيل نعت الفقير ثلاثة أشياء، صفة الفقير يعني ثلاثة أشياء، حفظ سره يعني حفظ سر الله فيه، هيشتكي ربنا يعني هيشتكي لمين، يعني هيقول لمين، مين يملك أصلا مع الله عشان تقوله، وهل ربنا نسي علشان تذكره، وعشان كده تلاقي إيه حاله بينه وبين ربه سر لا يبديه لأحد. سيدنا يعقوب قال ايه، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. فانت تلاقيك وانت في وسط الناس لا يشعر بك الا ربك، دي الحقيقة، فتلاقيك وحيد في وسط ايه، في وسط المجموعة الناس، وتلاقيك في خلوة في وسط الجلد. نعت الفقير ثلاثة اشياء، حفظ سره واداء فرضه وصيانة فقره، عن أن يمتهن ويبتذل وأن يطلع عليه الناس، يطلع عليه الله، إنما يطلع عليه الناس عشان الناس تمصمص شفايفها وتصعب عليهم ويدولك حاجة، ده عيب منك، يعني هم ربك أرحم ليك من الناس، أنت منتظر الناس تصعب عليك، تصعب على الناس يعني، ده أنت بالطريقة دي هتصعب على الكافر مش هتصعب على الناس، لا خلي أمرك مع الله بقى سبحانه وتعالى. وقيل لأبي سعيد الخزاز لما تأخر عن الفقراء رفق الأغنياء؟ ليه الفقراء بيتأخر عليهم رفق الأغنياء يعني مساعدة الأغنياء بيتأخر أحيانا؟ لأنهم لهم حق في مال الغني، مش كده برضه؟ يعني المال اللي بياخده الفقير من الغني ده ماله برضه، حقه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يعني ملك الفقير. فبيقول له بيسأله لما تأخر عن الفقراء رفق الأغنياء؟ فقال لثلاث خصال: لأن ما في أيديهم غير طيب، لأن كل أموال الأغنياء اختلط فيها الحلال بالحرام، فاللي بيأخر وصول رفق الفقراء وجود الحرام في أيدي الأغنياء، لأن ربنا يغار على الفقراء أن يأكلوا إلا الحلال فيتأخر، لأن ما في أيديهم غير طيب، ولأنهم غير موفقين، ولأن الغني بغير الله غير موفق، ولو كان موفق لأحب المساكين وسار عليه، فإذا تأخير صدقته لعدم توفيقه ده سبب آخر. ولأن الفقراء مرادون بالبلاء، ولأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتلي الفقير بفقره ليرفع درجته، بيقوم يأخره شوية عشان يرفع درجته. وقيل أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الفقراء فسائلهم كما تسائل الأغنياء، فإن لم تفعل فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب. الكلام هنا موجه لسيدنا موسى في الظاهر، لكن موجه لبني إسرائيل في الحقيقة، لأن سيدنا موسى مبلغ لله، مبلغ عن الله لبني إسرائيل، فهو الواسطة بين الله وبين بني إسرائيل. سيدنا موسى طبعا متواضع، لكن بني إسرائيل ما يتعاملوش إلا مع الأغنياء، الغني بس هو اللي يكلمه لغناه ويحترمه لغناه طول عمرهم كده، حتى من سيدنا موسى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ اذا رأيت الفقراء فسائلهم، يعني حدثهم وتبسط معهم في الحديث كما تسائل الاغنياء، كما تتبسط مع الاغنياء وتتحدث مع الاغنياء وتتواضع مع الاغنياء، يعني عامل الفقراء بالملاطفة كما تعامل الاغنياء بالملاطفة. فان لم تفعل ايها الانسان فاجعل كل شيء علمتك تحت التراب، يبقى كل شيء تعلمته من الوحي من قبل الله عز وجل، ما لم تفعل هذه الخطلة يكون عليك يوم القيامة حج عليك ولا يكون لك. فهمت ازاي؟ الفقير والمسكين هو حاجة واحدة، اذا افترق اجتمع، واذا اجتمع افترق. لما اقول الفقير والمسكين جمعناهم كده يبقى اقصد فيه فرق دقيق بينهم، الفقير اللي هو مش لاقي حاجة خالص، والمسكين اللي هو عنده جزء لكن ايه ما يكفروش. الفقير ما بيشتغلش خالص، ما عندوش اي دخل كويس، والمسكين محتاج كل يوم 10 جنيه عشان يستر عياله، لكن بيشتغل طول النهار ياخد 5 جنيه، يبقى ده مسكين لانه عايز 5 جنيه ثانية يستر، لكن الفقير ما بيدخلوش ولا جنيه اصلا. فهم؟ لكن لما اقول الفقير يبقى يدخل مع المسكين، ولما اقول المسكين يدخل مع الفقير، يعني الفقير مش لاقي اللبى والمسكين لاقي اللبى. عارف يعني ايه اللبى؟ سألنا الشيخ اسماعيل سبط العبد، يعني ايه اللبى يا فضيلة الشيخ؟ مولانا اسماعيل ده كان ربنا بسطه، يعني كان عنده بسط جميل كده، كان يجيب لك المعاني الدقيقة بطريقة نكت رضي الله عنه ورحمه الله. فقعد يفكر كده، عايز يقولها لنا بطريقة، يعني اصل بيبقى حدث الجلسة بتاعته يعني تجار وناس عوام وناس ما بيعرفوا شعر ويكتبوا، عايز يتكلم كلام بسيط كل الناس تعرفه. فقعد يفكر كده وقال هقول لك، انت ما تحط ايدك في جيبك وتطلع فتلة من جيبك فيها اثر حلاوة بتاعت المولد حطيتها من كذا سنة، فتروح حاطط الفتلة دي ببقك تمص الحلاوة وترميها، او الحلاوة اللي في الفتلة دي اللبن. فهمت بقى؟ يبقى الفقير مش لاقي اللبن، مش لاقي اللبن، لكن الغني عنده اللبن، عنده الفتلة اللي فيها حتة حلاوة، ده المسكين. فهمت بقى يا سيدي؟ يعني معنى كلامه ان الفقير ليس له عنده نعمة ولا اثر نعمة، لا نعمة ولا اثر نعمة، لكن المسكين عنده اثر النعمه، باقي شويه رز في الحله مجزوئين فيه، يبقى ده مسكين. انما الثاني الحله على الحديده، او يمكن باقي الحله. فهمت بقى؟ وروي عن أبي الدرداء أنه قال: لأن أقع من فوق قط فأتحطم أحب إلي من مجالسة الغني، يعني من مجالسة الغني لغناء، يعني من أجل الغناء. شوف أنت الناس الوقت تتباهى تقول لك: تتعرفش أنا كنت قاعد مع مين؟ أنا كنت قاعد مع فلان الفلاني، ده رجل أعمال كبير ملياردير، يتباهى بينزل ازاي. لا ده بقى يقول لك: انا لو قعدت مع الغني من اجل الغني، ده انا لو اقع من فوق واتهد كده واتكسر، على الاقل جسمي يتكسر احسن ما ديني يتكسر، احسن ما قلبي وتعلقه بالله يتكسر، ويبقى تعلقه بالغني مش بالله. فهم؟ يعني هو مش الرسول بيقول: دينك دينك لحمك ودمك؟ يعني اذا اخترت تحافظ على لحمك ودمك ولا تحافظ على دينك؟ لا، احافظ على ديني واسيب لحمي ودمك. فأنا بيقول معنى كلام النبي برضه، بيقول: لأن أقع من فوق الطاق فأتحطم أحب إلي من مجالسة الغني أن من أجل غناية، حتى أرجو منه نوال. أقعد بقى إيه، أمسح وجوه كده وأتحايل عليه شوية، وكل ما يجي يحط إيده في جيبه ويطلع المنديل أفتكره هيطلع فلوس الدهاني، وقاعد أنا كل قلبي متعلق بحركاته، وأبص كده أقرب يوم أهو يمكن يديني حاجة، قرب يمشي هو يمكن هيديني حاجة، قرب وبعد ما مشي وما ادانيش حاجة يمكن يلتفت يوعدني بحاجة، ولما ما يلتفتش يمكن يطلبني على محمول ويقول لي تعالى بكرة. يعني كل قلبي معاه. ده فين بقى التعلق بالله بقى؟ فين المؤمن ده بقى؟ فين الإيمان بقى؟ شفت بقى التعلق بالخلق؟ شفت هم الخلق بقى؟ شفت الحجاب؟ أصبح الخلق هم همه مش رب الخلق. قبل المشيئة المصيبة. عشان كده بيقول إيه؟ إذا رأيت الفقراء فسائل لأن أقع من فوق قصر فأتحطم أحب إلي من مجالسة الغني، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومجالسة الموتى، يعني موتى القلوب. يعني قيل: يا رسول الله، ومن الموتى؟ قال: الأغنياء اللي هم توكلوا على غناهم ودنياهم. طب جرب كده واقعد مع الأغنياء اللي هم رجال الأعمال، يعني اللي هم عندهم مشاريع ضخمة، هتبص تلاقي كل كلامهم في أسعار الدولار والاقتصاد العالمي، وان الفقر هيخيم على الناس، وان الاسعار هتبقى ازاي، كل كلامهم كده. لدرجة بعد ما تقوم من عندهم تحس ان الدنيا اتودت في وشك والناس جاعت وخلاص والمجاعة قربت. طب اقعد كده مع واحد فقير غلبان كده ما عندوش حاجة، تقول له ازاي؟ قلت: الحمد لله، صلي بينا على النبي. يقول لك: اللهم صل وسلم عليه. انت اخبارك؟ يقول لك: الحمد لله، يا سلام، ده ما فيش احلى من كده، مش عايز حاجة؟ يقول لك: لا والله، ده انا كده كويس قوي. انت اللي مش عايز حاجه، قول له: يا رب سهل. تقوم تقوم من عام الفقير بقى من الفقير ما عندكش اي هموم، صح ولا لا؟ لكن اقعد مع الغني تتهم. يبقى اللي خلاك مهتم ده، يبقى زود حجابك عن ربك، يعني اعماك. ما كلما زادت الحجب، ما هو الهم ده من الحجب، مش كده برضو؟ اللي يعرف ربه يفرح، والمهموم مش عارف ربه، مش كده برضو؟ فيبقى اللي هيزود الهموم عندك في قلبك اعرف ان ده بيحببك، واللي بيزيل الهموم من قلبك هو ده اللي بيوصلك. وقيل للربيع بن خيثم: قد غلى السعر. فقال: نحن اهون على الله من ان يبيعنا، انما يبيع اولياء. قال لهم: اطمئنوا، ازاي كانت انفلونزا الطيور انتشرت ايامه، فقالوا له بقى: ازاي اللحم هتغلى والخضار هيغلى والبقول هتغلى وكل حاجه هتغلى، والناس دلوقتي قاعده قلقانه شغلانه، الناس قلقانه قلق جامد قوي لايام. فقال لهم ايه؟ قال لهم: نحن اهون على الله من ان يبيعنا، انما يبيع اولياءه. ده هو بيجوع اولياءه، انما احنا اولياءه، ده احنا ضعاف، احنا كلابه، وربنا بياكل كلابه. فهمت ازاي؟ ما هو ما من دبه على عبد الا الله يرزقه، زي ما بياكل الكلاب هياكلني، انما الاولياء بقى ربنا بيرقيهم، ما يشغلهمش حتى ان هم يقعدوا ياكلوا ثلاث وجبات. فاكر انت احد الاولياء اللي كان يقول لك ايه؟ انني اكل الطعام المبلل، اللي عشان لما بياكلوا من غير بلل بيفرق 10 دقايق، يقول لك بتاخد مني 1000 تسبيحة، بتضيع مني 1000 تسبيحة، فيروح بلل الطعام عشان يزلطه، عشان يخلص بسرعه يقوم يفضل رب. لكن احنا بقى اما نيجي نوضب الاكل، شوف بقى بنعمل ايه بقى؟ نجيب كيس شيبسي قد كده، ده بس كده ايه؟ ده فتح كلام، وازازه البيبسي الحجم الكبير، والسندوتش الثلاث ادوار، وبعدين نجيب كيلو لب بعد ما نخلص كمان نقعد نعزل وشريط الفيديو نقعد نتفرج على التلفزيون، وبعدين بعد كده هتقولنا حاجه نهزم تشربنا في ازازه السجن، وبعدين هتقولنا ما عندكوش فوار، وبعدين ياخد الفوار وبعدين يتكرع وبعدين ينام ودي عليه الصلاه، وبعدين اول ما يصحى من النوم يقول ما تحضروا لنا الفطار وهو لسه ما فتحش عينيه. فرق كبير بين دوت، فرق كبير. عشان كده بيقول ده ربنا بيجيع اولياء عشان يتفرغوا لعبادته، انما احنا غلابه خالص، احنا ربنا بياكلنا كده زي ما بياكل البهايم شبعهم. شفت التواضع بتوع الاولياء؟ سيدنا ابو سعيد الخراج ده اللي سيدنا الربيع بن خيثم لما تقرا سيرته تعرف انه كان ولي كبير، بس بيخبي حاله بقى، بيخبي حاله تواضعا. زي ما جاء احد الاولياء قبضوا عليه ورموه كده وجابوا السباع الجعانه علشان تاكله عقاب ليه يعني، فجت السباع راحت ايه شمشمت فيه كده وقعدت نامت قدام رجليه، ولاية بقى ربنا اكرمه. فبيقولوا له يعني انت كنت ساعتها بتفكر في ايه؟ قال لهم كنت بفكر في اختلاف العلماء في سحر السبع، يعني هل هو طاهر ولا نجس؟ يعني هو ايه قاعد السبع بشمشم فيه؟ هل اصلي في الثوب ده ولا اغسله؟ قاعد هو همه كله مش همه ان السبع حياته. فبيقولوا له بس السبع ما كلكش بركاتك يا عم الشيخ. قال لهم انما ايه؟ انما تأوي الكلاب لامثاله. فهو شوف التواضع بقى، بيقول ده هو اصلا قال السريه لان اللي قال كلب زي. فدي تواضع الاولياء. وقال ابراهيم بن ادهم طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى. طلبنا الفقر الى الله فاستقبلنا الغنى، يعني القناعه بالله، الرضا، يعني استغنى بالرضا. وطلب الناس الغنى يعني من الدنيا فاستقبلهم الفقر اليها، لان الرسول يقول من همان لا يشبعان، مش كده برضو؟ طالب ما طالب علم وطالب مال، فاللي بيطلب الغنى بالدنيا ما يشبعش، لو كان عنده جبل يبقى عايز جبلين، جبلين عايز ثلاثة وهكذا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. إنما هو طلب الفقر إلى الله فاستقبله غنى بالله بأن أرضاه بما أقامه فيه فصار غنيا، والثاني طلب الغنى من غير الله فجعله منهوما لطلب الدنيا فاستقبله الفقر. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت احمد بن علي يقول، سمعت الحسن بن علوي يقول، قيل ليحيى بن معاذ ما الفقر؟ قال خوف الفقر. جميل. الفقر الى الدنيا اللي هو المذموم، يعني خوف الفقر من الدنيا. طول ما انت خايف تفتقر في الدنيا تبقى فقير، يبقى طول ما انت خايف من الفقر انت فقير. قيل فما الغنى؟ قال الامن بالله تعالى. يقول لك هو ربنا بينسى حد؟ الناس العوام يقول كده كلام حلو بس يدخل قلبك، المهم يدخل قلبك. انما مش تقوله كده وانت برضه قلبك ملهوف، لا تقوله كده وانت قلبك مطمئن. ربنا ما بينساش حد فعلا، لا ينسى احد. وسمعته يقول، سمعت ابا بكر الرازي يقول، سمعت الجريري يقول، سمعت ابن الكريني يقول، إن الفقير الصادق لا يحترز من الغني حذرا أن يدخله الغنى فيفسد عليه. لا يحترز من الغنى. إن الفقير الصادق لا يحترز من الغنى، يعني يخاف لحسن يجي له أموال كتير فيبتدي يتوكل عليها ويترك توكله على الله. لا يحترز من الغنى حذرا أن يدخله الغنى فيفسد عليه، يعني يدخل قلبه الغنى بغير الله فيفسد عليه فقره. كما أن الغني يحترز من الفقر حذرا أن يدخل عليه فيفسد عليه غناه. وسئل أبو حفص لماذا يقدم الفقير على ربي عز وجل؟ الفقير هيقابل ربه بإيه؟ ما هو ما عملش حاجة، لا قدم صدقات ولا قدم زكاة ولا حج لأنه ما استطاعش إليه سبيلا ولا عمل حاجة، طول عمره فقران كده مش لاقي حاجة يعملها. فبيقولوا هيقدم على ربه يعمل إيه ده؟ لا رب ايتام ولا بنى مسجد ولا عمل حاجه، فما كانش ايده حاجه، فايده مش طايقه. طب هيقدم على ربه بايه؟ فقال وما للفقير ان يقدم به على ربه تعالى سوى فقر. هيقدم على ربه بفقر، لا ده كفايه بفقري الى الله بقناعتي ورضاه بما اقامه الله فيه، دي كفايه عباده. وقيل اوحى الله تعالى على موسى الى موسى عليه السلام: اتريد ان يكون لك يوم القيامه مثل حسنات الناس اجمع؟ قال: نعم. قال: عد المريض وكن لثياب الفقراء فاليا. فجعل موسى عليه السلام على نفسه في كل شهر 7 أيام يطوف على الفقراء يفلي ثيابهم ويعود المرضى. أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر بدعوته اللي أمنوا به بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان، بعض عمار بن ياسر، فقراء من قريش. فكان فقراء قريش دول طبعا يعني بيلبسوا ثياب مقطعة، ثيابهم عليها ردة، احيانا تبقى رائحة العرق طالعة منهم. فجم اهل قريش بقى الاكابر اللي هم المدلعين الكبار، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم: اعمل لنا يوم وهم يوم علشان احنا بنتأذى من رائحته، ما نقدرش نقعد معاه. يعني النبي معنى كده ان النبي كان بيقعد يشم ريحتهم ومش متأذى منهم، تواضع النبي. وكانت رائحة النبي احسن من الايه، من المثل صلى الله عليه وسلم. فرب سبحانه وتعالى نزل يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه من خلق وهو الصبر عليهم: قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني واصبر نفسك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على ما هو عليه من خلق لأنه كان متصبر أصلا. وقال له سبحانه وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يبقى كان يتبسط مع الفقراء وكان يجلس معهم صلى الله عليه وسلم ولا يظهر التأذي برائحتين كانت له رائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادية في أماكن صحراء والمية فيها قليلة، قد لا يستحمون مدة طويلة فتبقى لهم رائحة ظاهرة. لكن شوف بقى الإنسان المتواضع مع الله ما يتأثرش من الفقير، يقول له: إيه الريحة دي يا أخي وأنت ما تستحماش؟ ابعد عني كده، ليه تؤذي الفقراء وليه تؤذي الناس؟ ده الناس دلوقتي ساعات يأذوا بعضهم، يبقى مستحم وكمان تمام يقول له: ايه ده ريحة بقك وحشة ابعد عني، تكسفه ليه؟ افرض انت شميت من رائحة بقه من فمي بقر، في ناس كده تلاقي نفسهم في ريح بسبب عنده مثلا اي مرض، فابعد عنه شوية. لكن ما تقولوش يا اخي ابعد كده يا اخي تقوم تكسر ايه نفسه، لا. فادي معنى كلام سيدنا موسى انه يعمل ايه، انه يتواضع للفقير وانه يروح يجلس معاهم وانه كمان يشوف ملابسهم اذا وجدها مقطوعه يخيطها معاه، ان ما ساعدهمش يجيبوا ملابس جديده على الاقل يقعد يرقعها لهم ويقعد يخيطها لهم ويقعد يغسلها لهم. ايه المانع انك انت تفكر مره تلاقي واحد فقير كده وعايش لوحده تقول له: هات لي هدومك وربنا عندك جايب لك عندك غساله كل اوتوماتيك تحطها له تاخد لها دوره في الغساله؟ ما فكرتش تعمل حاجه كده الفقير مره تخليه ياخد دوره كده في الغساله هدومه وتنشرها له وتديها له نظيفه؟ شوف عند الله ثواب كبير قد ايه. ما فكر كده. لو سيدنا موسى كان بيعمل كده انه لي العزم ده بيعمل كده اسبوع من كل شهر يلف على الفقراء يقعد معاهم يفلي ثيابهم ويشم روائحهم ولا يتأذى بها ويعود مرضاهم، هو ده الحاجات اللي ربك يحبها. يا عبدي لقد مرضت ولم تعدني. شوف رب العالمين بيقول ايه، يا رب العالمين نسب الضمير المرض لنفسه لأنه أمرض عبده لأنه منسوب لربه. شوف قد ايه الإكرام، مرضت ولم تعدني، كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد، أما لو عدته لوجدتني عنده. وقال سهل بن عبد الله: 5 أشياء من جوهر النفس، يعني الحاجات الجواهر في النفوس بقى العظيمة تعرفها لما تجدها فيها ايه، في هذه النفوس لو موجوده مجتمعه في نفس واحده تبقى هذه النفس كالجوهره العقماء، ولو وجدت بعضها تبقى هذه النفس فيها من الجواهر ما فيها. فقير يظهر الغنى، يعني مش عايز يشتكي ربه حتى بمظهره، فقير يظهر الغنى، وجائع يظهر الشبع، ومحزون يظهر الفرح، ورجل بينه وبين رجل عداوة يظهر المحبة عشان يداريه، يظهر له المحبة مداراة علشان يكسر عداوته، يديله جزء من دنياه عشان يشتري آخرته. ورجل بينه وبين رجل عداوة يظهر المحبة، ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مش كده ربك قايل كده؟ ورجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يظهر ضعفا، يعني يروح شغل كل يوم بدري وهو قام الليل، ويشتغل لاخر ساعات النهار وهو صايم، وزمايله كلهم ما يعرفوش انه صايم، وزمايله كلهم ما يعرفوش انه كان سهران قائم الليل لله. مش يبقى ايه اول ما يصوم طول النهار سيبوني بقى عشان صايم، ويخلي زمايله كلهم يشتغلوا وهو لا؟ وبعدين لو صحى صلى الفجر في يوم بدري شويه، صلى الفجر بس يقعد يتوب في الشغل كل الناس، سيبوني بقى انا عايز انام عشان انا صاحي من بدري صليت الفجر. لا، تانيين ما يعملوش كده ابدا. كان احد الصالحين كل يوم الصبح يروح دكانه وياخد معاه اكل من بيته، مراته تعمل له سندوتشات، تعمل له اكل، اي حاجه علشان يفطر في المحل اللي بيشتغل فيه. ياخد السندوتشات في محله، يقعد في المحل يتصدق بيها، ويشتغل طول اليوم، ويرجع بيته يتعشى، ويبقى بالنسبه له فطار، يبقى اهله عارفين انه فطر وده الغدا بتاعه، واخد بالك؟ وهو قاعد كده 20 سنة، لا اهل بيته يعرفوا انه بيصوم، ولا صاحب المحل يعرف انه بيصوم. شفت الحلاوه بتوع الناس الاولياء الصالحين؟ حتى مراته ما تعرفش ان جوزها صايم، كل يوم نعمل لك السندوتش، هعمل السندوتش شغال، ياخد السندوتش يتصدق بيه، ويقعد يشتغل طول النهار في المحل ما يبينش تعب لصاحب المحل ولا لصاحب العمل، لانه لو اظهر تعب يقول له انت تعبان ليه؟ يقول له اصل صايم، ما عملهاش ولا مره، يشتغل على طول، يخلص المحل ايه ويروح ياكل عند ايه؟ بيته. مراته تفتكر ان دي الوجبه نمره 2 وهي الوجبه نمره 1. دي احوال الناس اهل الجنه، كانوا كده اهل الجنه. مش انت بقى تركب الاتوبيس والصحة بقى صايم النهاردة ما حدش ينجزني من اولها كده، من اول اليوم. زي ما دخلوا على واحد في احد المساجد واقف كده يصلي صلاة كده، صلاة المساكين، فالراجل ايه قاعد مبسوط قوي يقول ما اخشى على الرجل، فراح ترك صلاته وقال له لا وصايم. ما ينفعش كده. وقال بشر بن الحارث افضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر الى القبر، يعني الصبر على الفقر الى الله حتى يكبروا عليك اربعا لحد ما ايه يصلوا عليك صلاة الجنازة، تفضل كده مفتقر الى الله وصابر على هذا الى ان تلقى الله، هو ده احسن حاجة، اعلى المقامات، افضل المقامات. مش تقول انا عايز ابقى ولي، ولي ايه؟ قلت عايز ولي تبقى حاوي يعني تمشي في الهوى وتعمل ايدك كده تجيب لهم بطه ما فيهاش انفلونزا؟ ما ينفعش، ده شغل حاوي ده. لكن الحقيقه الولي الحقيقي هو اللي الناس ما تضربش بيه، اللي ربه هو اللي يضرب بيه بس ويعلم بيه. اعتقاد الصبر الى القبر، فهمت ازاي؟ هو دي افضل المقامات. وقال ابن نون علامه سخط الله على العبد خوفه من الفقر، يبقى علامة غضب الله على العباد ان العباد خايفين من الفقر، يبقى ربنا غضبان عليهم، لان لو ربنا راضي بيهم كان طمن قلوبهم بيه. فهمت ازاي؟ يبقى اول علامة من علامات رضا الله عن العبد ان ينزع من قلبك هم الرزق، ما تفرقش معاك جيبك فيه فلوس ما فيهوش فلوس، زي بعض، كله زي بعضه عندك. ليه؟ لان انت اصلا رصيدك عند الله مش في البنك، فمش قلقان على حاجه. وقال الشبلي ادنى علامات الفقر، اقل علامه من علامات الفقر، ده سيدنا الشبلي ده اصله كان ايه يعني، ما شاء الله الحمد لله ربنا كرمنا، وزرته هناك في قبره الشريف، والله قبره كانه روضه من غير جنه، عندما زرته والله شعرت ان انا يعني بزور يعني افضل البقاع. اولياء في بغداد، مدفون في بغداد، الامام الشبلي كان اولا عالم ولي ظريف، يعني اصل المصريين يحبوا الرجل الولي الظريف زي الشيخ اسماعيل، الشيخ اسماعيل طب العدوي كان الناس كلها تحبه ليه؟ لانه كان ولي وظريف. كان برضه سيدنا الشبلي يمتاز بكده بالظبط ده، ماشي في السوق مرة فسمع بتاع السوق الراجل بيبيع خيار فبقول الخيار بدرهم، قال له مال يبقى الأشرار بكام؟ لما الخيار بدرهم يعني الخيار في عمل أخيار، فلما الخيار بدرهم قال له يبقى الأشرار بكام؟ فكان عنده ظرف كده ولطف في الحديث بيقول أدنى علامات الفقر يعني أقل علامة من علامات الفقر، قال لو كانت الدنيا بأسرها لأحد فأنفقها في يوم ثم خطر بباله أن لو أمسك منها قوت يوم ما صدق في فقر. يعني لو ربنا ادك أموال طائلة وأنفقتها كويس في يوم وبعدين ايه وهو بينفقها كده قال لما اشيل الحبة دول بس علشان ايه ناكل النهاردة نتعشى بالحبة دول يبقى ده ما عندوش فقر لسه ما حصلش أدنى درجات الفقر إلى الله. أصل هم عرفوا الحاجات دي منين؟ من فعل النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تجيله الغنائم والأنفال وتجيله الفيء يوزعه كله صلى الله عليه وسلم ما بين الصبح إلى ما قبل الظهر يوزعه كله، وبعدين يدخل بيوته التسعة يسأل على طعام لا يجد طعام يفطر عليه في بيوته التسعة فينوي صيامه. ما يقولش طب انا كان في ايدي الذهب انا كنت خدت حاجه للعيال، ما يقولش كده. فهم فهموا كده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد اما تبقى الدنيا كلها في ايده وينفقها وما يخطرش في باله ايه قوت يوم، يعني كان سيدنا الشبلي بيقول لك ان اصل الفقر لا ينعقد في القلب الا مع قصر الامل. مع قصر الامل. يعني وانت يعني ضامن هتعيش لما تحوش تحتاج؟ شوف هو مش ضامن يعيش. يبقى الفقير الى الله قصير الامل، ما يعرفش ما هيعيش ولا لا. فطالما قصير الامل يوم ينفق كل ما عنده وما ينتظرش بكره في ايه، لانه مش عارف هيعيش بكره ولا لا. شفت ادي معنى كلام الامام الشبلي. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول تكلم الناس في الفقر والغنى ايهما افضل، وعندي ان الافضل ان يعطي الرجل كفايته ثم يصام فيه. وده حال النبي صلى الله عليه وسلم. الاكمل ان ربنا سبحانه وتعالى يدي للانسان ما يكفيه بحيث يبقى مش محتاج حد، ويرضى باللي اداهوله، مش يديله ما يكفيه وعينه على حاجه تانية. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفسنا. ربنا خلاص ادالك زوجة ما تبصش للستات التانيين، احمد ربك عليه. مش تقول اصل انا زوجتي مش حلوة اوي اصل في احلى منها. طب ما اللي هتجيب الاحلى منها عيبة دي الاحلى منها، مش هنخلص احنا. وهتجيب الاحلى منها في الاحلى واحلى، مش هنخلص. يبقى انت ربنا ادالك واحدة احمد ربنا حلوة اوي ما تبصش لغيرها. قال ادالك وجبة كلتها ما تقولش هو كل يوم خس وجزر وانت الارنب الغضبان، لا اللي يدهولك احمد ربك ما تسألش غيره. مرتبك كذا الحمد لله، قاعد في شقة اوضتين مفيش داعي تبص للي عنده شقة على النيل ومستويين ومساحتها 300 متر. طب وانت مالك؟ انت شقتك اوضتين حلوين جنب الجامع، والتاني الشقة دي مفيش جنبها جامع. اولا هينزل هي الكورنيش وسريع، تيجي تعدي تبهتك عربية ونستريح منها. لكن انت قاعد في شقة اوضتين وجنب الجانب احمد ربنا، تسمع الاذان وتنزل تصلي، اوضتين تنضفهم في 5 دقايق، شقة زي دي عايز جيش ينضفها، وعايز كمان جيش من ايه من الاموال علشان ايه تعمل لها صيام وتعمل لها عفش شغلان. انما انت ربنا كفى همك، الحكاية كلها سهلة. يبقى ما تتمناش حاجة عند غيرك، يبقى عندك كفايتك يا سلام الحمد لله عليك ما تبصش ليه. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك اللي ادهولك خير من اكل. يا بالرزق اللي ادهولك ربنا خير من اكل. احمد ربك. انت ربنا وظفك في حتة معينة. انا اصل ابويا ما امشي بواجبه معايا وعلمنيش، لو كان علمني ما كنتش اشتغلت الشغلة دي. ليه يعني احمد ربنا؟ يمكن الشغله دي اديتك تواضع، يمكن لو كان علمك وخدت دكتوراه وبقيت استاذ في الجامعه كنت دوست على الناس كلها وقلت انا انا. ام ربنا سبحانه وتعالى اقامك في مكان فيه تواضع علشان يعرف ان نفسك فيها كبر، يوم يكسر الكبر فيك يوم يخليك توصل له. اسهل مكان يغذي الكبر فيه بمنصب كبير، مش كده برضو؟ يبقى الانسان يسيب نفسه لله. تبص في المرايه تقول انا مالي وحشه كده ليه؟ طب ما احمدي ربنا، يمكن لو كنت حلوه كان جالك واحد مخرج اكتشفك وكان وداك في التلفزيون كل يوم تعملي في اعلانات وتترقصي قدام الناس، مش كده احسن؟ خليكي وحشه كده وتخشي الجنه، احمدي ربنا، مش كده احلى؟ يبقى كل واحد يرضى، يعني كل واحد يرضى بما اختار. خلفت عيال الحمد لله، مرضى الحمد لله، الصبر عليهم، صلاه كويسين، حرمك من العيال ما يجراش حاجه، كله كويس. ادالك عيال وماتوا ما يجراش، الحمد لله، ما النبي ربنا سبحانه وتعالى اداله عيال وماتوا وكان راضي برب وراضي عن رب، دفنهم قبل ان يموت بيده جميعا صلى الله عليه وسلم، الا ستنا فاطمه بعد 6 أشهر حصلته وكان راضي عن رب. ولم يرزق من البنين والبنات الا من زوجه واحده، وتزوج 11 امراه، زوجه واحده بس اللي انجبتها، والباقيين كلهم ما انجبش منهم، ما اشتكاش ولا قال حاجه. احمد ربك، احمد ربك على ما اقام. يبقى الفقر الحقيقي ان يعطى الرجل كفايته ثم يصام فيه. يصام فيه يعني ايه؟ يعني ما يبصش للي في ايد غيره. ونقف عند هذا الحد لان باب الفقر الظاهر باب طويل، نكمله ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذكر الله عند الخلق. ما هو هم الخلق؟ أهو الخوف منهم أو الخوف عليهم؟ لا، هو الخوف منهم، إن تعمل لهم حساب. يعني إيه تعمل لهم حساب؟ تعمل لهم حساب من أجل دينك، يعني يكون تعلقك به مش تعلقك بالله، مش معنى احتقارهم، لأن احتقار الخلق معصية كبيرة. هم الخلق انك انت تهتم بهم من اجل ان تحصل على النعم من ايديهم، اي معنى؟ يعني تتملكهم وتقول يا ده فلان رئيسي في العمل جوز ابنه ونسيت ابركه، والكلب بتاعه مات ونسيت امشي في جنازته، يبقى مهموم ليه؟ علشان عايزه يرقيه، وما تعرفش ان اللي بيرقي ربك. انت طالما بتكون بعملك على الوجه الاكمل خلاص، الحكايه سهله بسيطه. يبقى هم الخلق هو الاهتمام بالخلق من اجل الحصول على الدنيا، اما الاهتمام بالخلق من اجل الاخره كقضاء حوائج الناس، كالاهتمام بامر المسلمين من اجل الاخره فده مطلوب. يبقى هم الخلق من اجل الدنيا هو ده الحجاب، اي الاهتمام بالخلق من اجل الحصول على الدنيا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما في فتح مكة بعد حنين وزع الغنائم على قريش مؤلفة كلهم، لسه مسلمين بقالهم يوم واثنين وبعدهم حتى أظهر الإسلام وأبطن الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى يديهم الدنيا، يديهم الدنيا، والأنصار واقفين اللي هم باعوا كل حياتهم وضحوا، بعضهم قال إيه؟ الشيطان دخل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بقى شاف قرايبه واحبابه قريش انتينا من ليه احبابه نسى اصحابه، بقوا يقولوا معنى الكلام كده، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال لهم اوجدتم في انفسكم من اجل لعاعه من لعاعات الدنيا اتالف بها قلوب قوم ووكلتكم لايمانكم؟ ماذا لو رجع الناس بالشات والبعير ورجعتم انتم برسول الله؟ يبقى ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعلم ان الانسان يبقى غني بالله مش بالعرب، فهو بيقول لهم انتوا هترجعوا بيا، وحيثما كنت معكم فالله معكم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، فصار غناكم بالله وغناهم بالعرب. انتوا بقى الوقت بتتكلموا ليه؟ ايهما اولى، الغناء بالله ولا الغناء بالعرب؟ فبكى القوم، فهموا المساله، فهموا المسألة على طول. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالخلق من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا. فالحديث عهد الإسلام يديله ويهتم بأمره عشان إيه الإسلام يركز في قلبه ويذوق حلاوة الإيمان ويستمر حتى يلقى الله على الإيمان. والمؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه الآن بالرغم اهتمامه، ليه؟ لأنه وكله لإيمانه. إلى الاهتمام بالخلق من أجل الدنيا هو ده المذموم، إنما من أجل الآخرة ده مطلوب. فهمت بقى المسألة؟ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.